أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 374: نعم، ربما يستدل على عدم صحة ما في الكافي. كان الكلام ولا زلنا نتكلم في تقييم أحاديث الكافي. أقمنا وجوها ثلاثة أقامها المحدث النوري صاحب المستدرك على صحة جميع أسناد الكافي وناقشناها. بالأمس أيضا تفرقنا إلى كلام الشيخ السبحاني حول تقييم العرض على وكيل الناحية، ومن بعد ذلك تفرقنا وأقمنا دليلين على عدم صحة أحاديث الكافي في نظر نفس المصنف نفس الكليني. أقام الشيخ السبحاني دليلين وناقشناهما. اليوم إن شاء الله نتكلم في المبحث الثاني. المبحث الأول عدم صحة أحاديث الكافي في نظر نفس المصنف. اليوم نتكلم عن المبحث الثاني، عدم صحة أو صدور بعض أحاديث الكافي. إذن في هذا المبحث الثاني سنتناول نقطتين. النقطة الأولى نقيم دليلا على عدم صحة أحاديث الكافي، لا نخصصها في نظر المصنف، ربما المصنف يعتقد الصحة، لكن نقول يوجد دليل يدل على أن أحاديث الكافي ليست بجميعها صحيحة، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل ينقله الشيخ السبحاني عن السيد الخوري رضوان الله عليه. الشيخ الصدوق ألف كتاب من لا يحضره الفقيه. كتاب من لا يحضره الفقيه عبارة عن كتاب ألفه الشيخ الصدوق كرسالة عملية، إجابة لطلب من؟ إجابة لطلب السيد الشريف. كان الشيخ الصدوق مر بمنطقة وصارت بينه وبين السيد الشريف المعروف بنعمة الله محاورات، فطلب منه السيد الشريف أن يكتب كتاب بعنوان من لا يحضره الفقيه على غرار من لا يحضره الطبيب لمحمد بن زكريا الطبيب المعروف الرازي. على كل حال فألف الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه. فلو كان الشيخ الصدوق يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي لأرجع السيد نعمة الله إلى كتاب الكافي وقال له لا داعي أن أعمل كتابا جديدا، خصوصا إذا نظرنا أن الكافي أوسع من الفقيه. الكافي 8 مجلدات، الفقيه 4 مجلدات. من حيث الحجم، من حيث الروايات، التوسع، الكافي أوسع. فلو كان الصدوق يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي لأرشد السيد نعمة الله إلى الكافي، لكن لأن الصدوق لم يكن يعتقد جميع صحة أحاديث الكافي وصحة جميع أحاديث الكافي عمل كتابا جديدا. واضح. الشيخ السبحاني يقول هذا الدليل لا يخفى ما فيه. لماذا؟ قال لأن السيد الشريف طلب من الشيخ الصدوق كتابا أشبه بالرسالة العملية يتضمن فتاوى نفس الشيخ الصدوق، كتاب الكافي فيه أصول وفيه فروع وفيه روضة أوسع من هذا المطلوب. واضح ولا؟ فهو لم يجعل على غرار الرسالة العملية، وبالتالي كتب. فكتابة الصدوق كتابا مستقلا عن الكافي لا يعني أنه لا يرى اعتبار وصحة جميع أحاديث الكافي. واضح إن شاء الله. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لاحظ النقطة الأولى أقمنا دليل على عدم صحة أحاديث الكافي. واضح. النقطة الثانية، هناك من استدل على قطعية أحاديث الكافي، يعني قطعية صدورها، يقول قطعا صادرة، كلها صدرت من الأئمة عليهم السلام. نأتي بإشكال على من يقول ومن يستدل على صدور جميع أحاديث الكافي. ما هو هذا الإشكال؟ كتاب الكافي رواه عن غير الأئمة عليهم السلام، رواه عن علي بن إبراهيم من دون أن يسند الكلام إلى الإمام عليه السلام، ويذكر بعض المصادق، أول كتاب الأئمة، أول كتاب كذا، أول كتاب كذا، بعض الموارد الشيخ الكليني لا يروي عن المعصوم عليه السلام، يروي عن بعض أصحابنا، بعض الأصحاب، بعض الرواة العظام. فكيف تقول كتاب الكافي كله صادر عن العلم عليهم السلام، والحال نفس المصنف يصرح ان هذه الرواية لعلي بن ابراهيم وليست للامام؟ انت ماذا تدعي؟ تقول كل الكافي قد صدر عن العلمة عليهم السلام، وتستند الى ديباجة الكليني. الكليني في الديباجة في المقدمة ماذا يقول؟ يقول من يريد ان ياخذ علم الدين ويعمل بالاثار الصحيحه عن الصادقين عليهم السلام يعمل بهذا الكتاب. كيف من اراد الدين والاثار الصحيحه عن الصادقين يعمل بهذا الكتاب، والحال ان بعض روايات هذا الكتاب ليست مرويه عن الائمه عليهم السلام؟ اذا لا نقول كل احاديث الكافي قطعا صدرت عن الأئمة. ما هو دليلنا؟ أن بعضها لم يسند إلى الأئمة، أسند إلى بعض الأصحاب. واضح. الشيخ السبحاني أيضا يناقش في هذا الكلام، يقول إسناد الحديث إلى غير الإمام على نحو، إما أن يصرح باسم المروي عنه، يقول عن علي بن إبراهيم، قال علي بن إبراهيم، وإما لا يصرح باسم المروي عنه. إذا لم يصرح باسم المروي عنه صحيح، هذا تدليل، هنا لا نقطع هذه الرواية عن الإمام أو عن غير الإمام. وأما إذا صرح باسم المروي عنه فما المانع من ذلك؟ نقول كتاب الكافي كله صادر عن الأئمة. يعني متى كله صادر عن الأئمة؟ يعني فيما إذا نسبت الرواية إليهم، اما اذا لم تنسب الروايه اليهم يعني ندعي صدورها من غيرهم، من علي بن ابراهيم وغيره. واضح ولا؟ فهذا الاشكال الذي اورد على المستدل بقطعيه احاديث الكافي، هذا الاشكال لا وجه له. واضح. النتيجه النهائيه، يقول الشيخ السبحاني، بينا ان احاديث الكافي لم يقم دليل على ان جميعها صحيحه، بحيث لا يمكن لا لا, لا يلزم النظر الى احد اسانيد تلك الاحاديث. نعم الكتاب معتبر. النقاش الأول للصحة والنقاش الثاني للصدور. النعم يأتي بنعمين، النعم الأولى للصحة والنعم الثانية للصدور. واضح إن شاء الله. على كل حال النتيجة النهائية، النتيجة النهائية يا أخي، النتيجة النهائية نحن لا نلتزم أن جميع أحاديث الكافي صحيحة. يقول ولو قلت أن جميع أحاديث الكافي صحيحة نأتي لك لنقضين لا يمكن أن تلتزم بهما، نأتي لروايتين مضمونهم أنت ما يمكن تلتزم به. واضح ولا؟ ونقرأ إن شاء الله الروايتين ونلاحظ. هذا خلاصة هذا البحث النهائي لتقييم أحاديث الكافي. نعم ربما يستدل، هذه النعم الأولى، نعم ربما يستدل على عدم صحة ما في الكافي، هذا الأمر الأول، ناظرين إلى الصحة لا إلى الصدور. ولاحظ على ما في الكافي بالأمس، بدرس الأمس تكلمنا عن عدم صحة ما في الكافي في نظر نفس المصنف. اليوم ما ننظر إلى نفس المصنف مطلقا، المصنف غيره، نقول أصلا أحاديث الكافي ليست صحيحة. ما هو الدليل؟ قال بأن الشيخ الصدوق إنما كتب كتاب من لا يحضره الفقيه إجابة لطلب السيد الشريف أبي عبد الله المعروف بنعمة الله. ولا شك أن كتاب الكافي أوسع من الفقيه، وأضع ولا الكافي فيه أصول وفروع وروضة 8 مجلدات بينما الفقيه 4 مجلدات. وأسمك أيضا المجلدات، مجلدات الكافي أمثل وأسمك. فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق فضلا عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب الفقيه، بل كان على الشيخ الصدوق رجاع السائل إلى كتاب الكافي. هذا إذا يعتقد الصحة، أما إذا يعتقد الصدور من باب أولى بعض، إذا كلها يعتقد أنها صدرت من الأئمة عليهم السلام. يقول الشيخ السبحاني يناقش، قال ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، يعني من ضعفه، فإن السيد الشريف طلب من الشيخ الصدوق كتابا أشبه بالرسائل العملية الرائجة في هذه الأعصار، ولذلك في فتاوى يستفاد فتاوى من ما رأي الصدوق تستفيد من كتاب من لا يحضره الفقيه. إن شاء الله سنتكلم في البحث الآتي. الصدوق يقول ما أورثه أفتي به فيما بيني وبين الله، كتاب فتوائي في ذلك الزمان، كتب الفتاوى تضم الروايات. ولم يكن الكافي بهذه المثابر فالعملية، فلأجل ذلك، يعني فلأجل أن الشيخ الصدوق كان بصدد كتابة الرسالة العملية لم يرجع السيد الشريف الشيخ الصدوق إلى ذلك الكتاب، كتاب الكافي، لا لأجل عدم قطعية رواياته روايات الكافي أو عدم صحته صح ذلك الكتاب الكافي، بل لأجل أن الصدوق كان بصدد كتابة الرسالة العملية. واضح. الآن النعم الثانية إشكال على من استدل بقطعية جميع أحاديث الكافي. ما هو الإشكال؟ نفس صاحب الكافي روى عن غير المعصوم، كيف تقول قطعا كتاب الكافي كله صادر عن الأئمة؟ نقول صادر عن الأئمة إذا أسند إلى الأئمة، أما إذا أسند إلى غير الأئمة فهو عن غير الأئمة. واضح ولا؟ مثل الآن إذا عندنا كتاب فيه كلام، أنا ألف كتاب أكتب وأعلق وفيه روايات وقلت قطعا هذا الكتاب صادر عن الأئمة، يعني أقصد تعليقاتي لو نفس الروايات، نفس الروايات. واضح. نعم ربما يورد يشكل يعني على المستدر قضية أحاديث الكافي أن الشيخ الكليني روى في كتابه الكافي روايات كثيرة عن غير أهل البيت عليهم السلام، وهذا لا يجتمع مع ما صرح به الشيخ الكليني في ديباجة مقدمة كتابه الكافي من أنه، من أن الكافي يأخذ منه، من هذا الكافي ماذا؟ ما من يأخذ منه؟ من يريد علم الدين، اللي يريد علم الدين يأخذ منه الكافي، والعمل به للدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. ويقول اللي يريد يعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين الأئمة عليهم السلام يأخذ بهذا بالكافي. كيف إذا يروي ويسند إلى غير الأئمة. وقد نقل ذلك، نقل ذلك ماذا؟ نقل أنه الشيخ الكليني نقل عن غير الأئمة. الشيخ المتقدم النوري رضوان الله عليه نقل عن ماذا؟ عن رسالة الأستاذ الأكبر المحقق البهبهاني. المحقق البهبهاني جاء ببعض المصادر، والسيد الخويز هو معظم الرجال تتبع الموارد التي روى فيها الكليني عن غير الأئمة عليهم السلام. واضح، لكن مو موارد كثيرة مثل ما يدعون. على كل، فقال البهبهاني إلي تعليقه: فقد أكثر من الرواية عن غير المعصوم في أول كتاب الإرث. هذا واحد. من هو الأكثر؟ الكليني. الرواية عن غير المعصوم أول كتاب. وقال الكليني في كتاب الديات في باب وجوه القتل: علي بن إبراهيم قال. من الذي قال؟ نص علي بن إبراهيم: وجوه القتل على ثلاثة أضرب، إلى آخر ما قال، إلى نهاية هذه المقولة. ولم يورد الكليني في ذلك الكتاب حديثا آخر. أي كتاب؟ ولم يورد في ذلك الكتاب حديثا آخر، كتاب الدياتيني له باب وجوه القتل. هذا باب وجوه القتل ما ورد غير هذا حديث علي بن إبراهيم. وفي باب شهادة الصبيان عن أبي أيوب قال: سمعت إسماعيل بن جعفر، إلى آخره، يروى عن إسماعيل بن جعفر. وأكثر أيضا في أصول الكافي من الرواية عن غير المعصوم. منه من الرواية عن غير المعصوم ما ذكره في مولد الحسين عليه السلام من حكاية الأسد الذي دعته فضة إلى حراسة جسده عليه السلام. فضة دعت الأسد يحرس جسد الحسين سلام الله عليه. وما ذكره الكليني في مولد أمير المؤمنين عليه السلام عن مسيد بن صفوان. وقد جاء بعض ما رواه الشيخ الكليني عن غير المعصوم في معجم رجال الحديث أيضا. يعني الموارد الآن يناقش الشيخ السبحاني، يقول: ولا يقف أن نقل هذه الكلمة عن غير المعصوم، يعني مع التصريح بأسماء المروي عنه علي بن إبراهيم وغيره إسماعيل بن جعفر، لا يضر المستدل. يعني لا يضر المستدل، أي مستدل على قطعية أحاديث الكافي. نحن نناقش الآن أولا ماذا قال؟ نعم ربما يورد على المستدل بقطعية أحاديث الكافي، هذا مورد نقاش، هذا ما يضر المستدل على قطعية أحاديث الكافي، إن نفس الكافي روى عن غير المعصوم. أحسنت. الإشكال إذا ماذا؟ الإشكال إذا حدث الواسطة وما ندري روى عن المعصوم أو غير المعصوم. أما إذا بين المروي عنه أما المعصوم أو أحد أصحاب المعصوم، هذا ما يقبح، لا يقبح ماذا؟ في القول بقطعية أحاديث الكافي. ولا يخفى أن نقرأ هذه الكلمات مع التصريح بأسماء المروي عنهم لا يضر المستدل، فإن نقل هذه الكلمات عن أصحابها مع كونهم غير معصومين كنقل معاني اللغة عن أصحابها. الآن لو نفسه الإمام عليه السلام قال ماذا؟ يكفيك من الصعيد ضربتين. ثم يعلق الشيخ الكليني: الصعيد كما ذكر في القاموس هو مطلق وجه الأرض، أو الصعيد كما ذكر في العين كذا كذا، وإن كان هذا الإنجاء متأخر عن كليني. زين، المهم أي كتاب أنت تذكره معناته أنه تقدر. لما نقول كل هذا الكتاب أحاديث صادرة عن الأئمة نقول كيف وما ذكر في اللغة لم يكن صادرة عن الأئمة؟ لا يا أخي، كانت معاني اللغة عن أصحابها ولا ينافي كون مجموع الكتاب مرويا عن الصادقين عليهم السلام. واضح، نقطة، انتهى البحث. الزبدة الخلاصة يقول: إلى هنا تبين أن كتاب الكافي كتاب جدير بالعناية ويعد أكبر المراجع وأوسعها للمجتهدين. استنشق هذه المقولة: أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. احنا ما عندنا أصح كتاب، واضح ولا ما عندنا؟ نحن عندنا أنه أدق كتاب يمكن الاعتماد عليه بعد كتاب الله كتاب تعظيم واضح ولا؟ طبعا عندنا نهج البلاغة، لكن نهج البلاغة أسانيده محذوفة، وإن كان الآن خرجت أسانيده، لكن الكافي كثير من أسانيده قوية معتمدة. بعضهم قال الكافي كافٍ لشيعتنا، وليست ويعد أكبر المراجع وسائل المجتهدين، وليست روايات الكافي قطعية الصدور، فضلا عن كونها عن كون أحاديث الكافي متواترة أو مستفيضة. إذا قلنا ليست قطعية، لماذا قال فضلا؟ خاص يعني ليست صحيحة فضلا عن كونها قطعية أو متواترة، ليست قطعية الصدور فضلا عن كونها متواترة أو مستفيضة. من كان هذه العبارة ركيكة يعني؟ المفروض يكون ليست رواياته صحيحة فضلا عن كونها قطعية، واضح الأنسب في العبارة هكذا، ليست رواياته بأجمعها، ليس جميع رواياته صحيحة فضلا عن كونها قطعية، وإلا وليست رواياته قطعية الصدور فضلا عن كونها متواترة، متواترة أن تقطع بصحتها أو مستفيضة أن تطمئن بصحتها. وأوضع معنى التواتر والاستفاضة شرحناهما، ولأن القرائن الخارجية دلت على صحتها ولزوم الاعتماد عليها، صحتها صحة أحاديث الكافي، بل هو كتاب شامل للصحيح والسقيم، فيجب على المجتهد المستنبط تمييز الصحيح على الضعيف. واضح إن شاء الله. كما عبر حسبه الله وأيده، كتاب الكافي لا يستغنى عن ولا يكتفى به. ولأجله قاد القائل على بعض ما لا يمكن القول بصحته نقلا وعقلا، نشير إلى نموذجين. تذكر النموذج الأول والنموذج الثاني يشير إليه. النموذج الأول، لاحظ هذه الرواية، قوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الرواية يقول الإمام عليه السلام من هو الذكر؟ الذكر هو محمد صلى الله عليه وآله. وقول عز وجل وسوف تسألون، من المسؤولون؟ الأئمة. لماذا؟ لأن الأئمة أهل محمد، فالأئمة أهل الذكر. واضح إن شاء الله التفسير. لاحظوا معي، من هو الذكر؟ محمد. والأئمة أهل الذكر، هم أهل محمد. واضح ولا؟ فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا أهل البيت اللي هم أهل النبي محمد صلى الله عليه وآله. من 60 أولى. الشيخ السبحاني يقول هذا التفسير لا يمكن الالتزام به لا عقلا ولا نقلا. لماذا؟ يقول الله عز وجل يخاطب من؟ وإنه لذكر لك. يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وآله. كيف يقول للنبي وإنه لذكر لك؟ يعني وإنه لذكر، يعني أنت محمد أنت الذكر، أنت ذكر لك. أصير المعنى ركيك. واضح ولا؟ وإنه لذكر لك، أنت إذا حملت معنى الذكر على أنه النبي صلى الله عليه وآله، كيف يكون النبي ذكر للنبي؟ واضح ولا؟ إذا هذه الرواية يعتبرها الشيخ السبحاني من الروايات الشاذة النادرة، يقول مثل الموارد نادرة جدا في الكافي، وبالتالي لا يعتمد عليها. أقول من قال أن هذه الرواية شاذة يا أخي؟ في التفسير يقولون عندنا تفسير وعندنا تأويل وعندنا تطبيق. الجري والتطبيق مثل ماذا؟ السفر. مثلا قوله عز وجل، الآن نأتيكم مثلا بالتأويل والتطبيق، نفرق بين التفسير والتأويل والتطبيق. التفسير مثلا قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، يقول الإمام عليه السلام الكوثر هو الخير الكثير. يفسر معنى الكوثر، الكوثر في اللغة هكذا الخير الكبير. هذا ماذا؟ هذا تفسير. عندنا تأويل، قوله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول الإمام عليه السلام أي علمه ممن يأخذه، هذا خلاف الظاهر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ظاهر لفظ الطعام الطعام المألوف المعروف، وليس هو العلم الذي هو طعام العقل. ظاهر الطعام طعام البدن، لكن الإمام عليه السلام جاء لهذا التأويل، وضعه لا خلاف الظاهر، يقبل التأويل. إذا من المعصوم يقبل، إذا الرواية صحيحة. وعندنا جرير وتطبيق، إن أعطيناك الكوثر. الإمام عليه السلام يقول هي فاطمة سلام الله عليها، في رواية أخرى يقول الكوثر نهر في الجنة. يعني الإمام بصدد بيان مصادق الخير الكثير، فاطمة من مصادق الخير الكثير. النهر الذي في الجنة من مصادق الخير الكثير، واضح ولا؟ من 60 هل يسمونه جري وتطبيق؟ جري وتطبيق، يعني عندنا مفهوم عام الكوثر الخير الكثير، الإمام يقوم بالتطبيق، يجري على هذا العنوان ويطبق هذا العنوان. من موارد وتطبيقات ومصادق الخير الكثير فاطمة، من مصادق الخير الكثير الناس الجنة. فلا تقول هذه التفسيرات متعارضة، لا، ما يوجد بينها تعارض، وهذا موجود كثير. إذا تراجع الميزان يتطرق إلى الروايات يقول هذا من باب الجاري والتطبيق، واضح. هنا الذكر معروف معناه في اللغة، الذكر ذكر الله عز وجل، الأمور التي تشد الإنسان نحو الباري عز وجل. من أبرز مصادق من يذكر بالله عز وجل نبي الأمة ومحفظها من الأمة، واضح. إذا الإمام ليس بصدد التفسير حتى ترمي هذه الرواية بالشذوذ، الإمام عليه السلام بصدد التطبيق وبيان مصداق من مصادق الذكر. من هو مصداق مصادق الذكر؟ النبي، أبرز مصداق لذكر الله عز وجل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأبرز مصداق للمسؤولين الذين هم أهل الذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واضح ولا؟ ولذلك يا إخوة هناك منهجان، هناك منهج مجرد ما يعقل الرواية يضربها عرض الحائط وحطمها. يقول الإمام عليه السلام الإمام الصادق في صحيحة الحذاء: وللذي أنقذهم عندي للذي إذا سمع الحديث يروى عنا ويسند إلينا فلم يعقله مجه ورده، ولعل الحديث منا قدح وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا، خارجا من ولايتنا. هذا منهج، ومنهج في المقابل يتمسك بالروايات ضعيفة مضامينها لا تنسجم لا مع العقل لا مع الشرع، يتمسك لأنها رواية يتمسك بها، ربما موضوعة ربما إسرائيلية ربما ورتب عليها عقائد. هذا منهجان متناطحان متغايران، واضح ولا؟ لا يا أخي، الصحيح أنك تتناقش المسألة نقاش علمي، إذا ما فهمت تقول يرد علمها إليهم صلوات الله عليهم. نعم، إفراط وتفريط على كل حال. وبالتالي إحنا لو قلنا الإمام يفسر الذكر صحيح كلام الشيخ السبحاني يكون وارد، كيف ذكر لك؟ وضعه لا، الإمام لا بصدد البيان مصداق من مصادق الذكر. ولأجل إيقاظ القارئ على بعض ما لا يمكن القول بصحته نقله عقلا، نشير إلى نموذجين. الأول فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته المسؤولون، وهم الذكر اشتباه، وهم أهل الذكر. أنا راجعت الروايتين أشار إليهم في الحاشية، في الروايتين اللي هي الرواية الثانية والرابعة من هذا الباب، نفس الباب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة، نفس الباب اسمه أهل الذكر، نفس الباب في كتاب الإمامة أهل الذكر. مو هم الزين، هم أهل الزين. يقول الشيخ سبحانه: ولو كان المراد من الذكر هو النبي فمن المخاطب في قوله لك؟ وهو سبحانه يقول إنه لذكر لك، أي لك أيها النبي. نعم، وجود هذه الروايات الشاذة النادرة لا ينقص من عظمة الكتاب وجلالته، وأي كتاب بعد كتاب الله العزيز ليس فيه شيء. هذا المثال الأول. وأما المثال الثاني سنرجع المراجعة إلى المصدر التالي، الكافر الجزء الأول صفحة 237، وغريب كيف الشيخ السبحاني يرجع إلى الصفحة. أنا نسختي غير، الآن لاحظ هذا الحاشية التي في الصفحة 375، هذا الحديث الأول، الكافر الجزء الأول صفحة 210، أنا نسختي موجود فيها 267. لكن ما دام ذكر الباب والحديث صفحة هذا الحديث الأول. أما هذا الثاني ما ذكر الباب ولا ذكر الحديث، تصفحت عدة صفحات، وأنا قارنت بعد 267 هي صفحة 210، وتحت صفحة 237 الفارق 17 صفحة. رحت بعد صفحة 267 من كتاب 17 صفحة وما قبلها وما بعدها، صفحت الرواية ما شفت الرواية التي يراها شاذة. ولعل الشيخ السبحاني ناظر إلى جهة يرى أنها شاذة، لو نظرنا إليها وناقشناها لم نرى أنها شاذة، كما أن في الرواية الأولى رماها بالشذوذ وغيرها، والله لو ناقش فيها وإحنا عدنا لها تجري على وفق السليقة. ولذلك كتب الأحاديث الأفضل ترجع إلى ماذا؟ إلى الباب ورقم الحديث، بدل ما ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الصفحة، كتاب الكافي، الكتب الأربعة، الوسائل وغيرها، الأفضل والا، والأمر سهل على كل حال. ثانيا تقييم أحاديث من لا يحضره الفقيه، بعد لمن من لا يحضره الفقيه؟ الشيخ الجليل الشيخ الصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة والد الصدوق علي بن الحسين رضوان الله عليه، هذا كان في زمن السفراء، في زمن السفراء ولم ينجب من زوجته، فكتب إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يدعو له أن يوفق الولد، فخرج التوقيع من الناحية المقدسة أنك لن ترزق الولد من زوجتك هذه، ولكن ستتسرى بجارية ديلمية وستلد لك ولدين، أحدهما عالم كبير والآخر عابد كبير. فولدت له محمد بن علي بن الحسين الصدوق، هذا العالم الكبير، واضح المدفون بالرأي عند شيخ عبد العظيم جنوب طهران. والقصة مشهورة أنه حينما رمم المسجد وانكشف البناء عن قبره فوجدوه غضا طريا رضوان الله عليه. على كل حال وثاقته معروفة، يعني يكفي كون مولود بدعاء صاحب العصر والزمان، واضح ولا؟ يكفي واحد يقول شنو علي بن ابي طالب ولد في الكعبة واستشهد في بيت الله، ولد في بيت الله واستشهد في بيت الله. واحد يجيب يقول يقول سبحان الله شاءت المشيئة الإلهية، المرأة إذا طرقها الحيض وطرقها النفاق تخرج من المسجد، وتلك المرأة الطاهرة يشاء الله عز وجل إذا يطرقها النفاق أن ينشق لها جدار البيت الشريف لتضع أشرف مولود بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأعني يعني حياة أمير المؤمنين حياته كلها عظمة في عظمة، من مولده إلى استشهاده، وأروح أولاه يعني ويش هذا تقول ثاني اثنين خذهما في الغار، قالوا عليهم على الفراش في نفس اللحظة لهم في الغار، علي بن أبي طالب على الفراش. يبع شنو؟ لا خوف، اصلا القران في مذمه يقول لصاحبه لا تخف ان الله معنا، يعني كان متبريا، واضح ولا؟ والامام علي سلام الله عليه حينما قال له تديت على الفرس قال او تسلم يا رسول الله، لاحظ كيف الموقف، او تسلم يا رسول الله، أبي سلامة من ديني يا رسول الله. على كل حال نقرأ هذا المقدار، وتكلمنا عن قضية وضع الكتاب كيف أنه، وبعدين نذكر المقدمة أنه ذكر ثلاث قضايا في المقدمة، قال أن هذا مستخرج من روايات مشهورة وعليها المعول وعليها الاعتماد، وما أذكره أفتي به فيما بيني وبين الله. ثانيا تقييم أحاديث من لا يحضره الفقيه، إن كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوي المولود بقوة صاحب الأمر عليه السلام، حدود عام 306 والمتوفي سنة 381 من أصح الكتب الحديثية وأتقنها بعض الكافي، وهي في الاجتهاد والاعتبار كالشمس في رابعة النهار. وقد ذكر الشيخ الصدوق في ديباجة كتابه أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل أرض بلخ، وردها بلخ أو بلخ بلخ بلخ أحسن، ورد الشريف الدين، إما نحملها وردها الشريف الدين يعني متدين وهذا بعيد، وإما أنها شريف الدين نحذف الهمزة ولا، وإما نحمل الدين على أنها زائدة ولدها الشريف أبو عبد الله. واضح على هو الشريف الدين الشريف الدين او الشريف وتحذف الدين. واضح ولا مو تحذف الدين من قاموس حياتك؟ لا، من اللغة هنا. زين، ابو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمه، فدام سروره بمجالسته، فدام سرور من؟ شريف الدين بمجالسته، بمجالسة من؟ الشيخ الصدوق. وانشرح صدره بمذاكرته، يعني شرح الصدر شريف الدين في مجالسات. نعم. الدين على زايدة، هناك أيضا قال السيد الشريف. زين. وقد طلب منه، يعني وقد طلب السيد الشريف منه من الصدوق أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه لمن لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب وأسماءه من لا يحضره الطبيب. واضح. ولذلك سيد داخل السيد حسن من تلامذة الشيخ الوائلي ألف كتاب من لا يحضره الخطيب، إلا ما عنده خطيب بعد حطي قصائد ومواضيع، فأجاب مسؤوله وصنف هذا الكتاب له. وهذا الكتاب بقوله، ويصف هذا الكتاب بقول الشيخ الصدوق ولما قصد فيه قبل المصنفين في إيراد جميع ما رواه. لاحظ هذا أكبر مناقشة، لماذا لم يرجع السيد الشريف إلى ماذا؟ إلى الكافي. المناقشة اللي أخذناها اليوم كلام الشيخ الصدوق واضح، يقول أنا ما أقصد كل ما رواه، ما أفتي به، واضح رسالة عملية. قال ولم أقصد فيه قبل المصنفين فيه، يعني في الفقيه، قبل المصنفين فيه إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حليل بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وكتاب الرحمة، الله يا الله رحمنا برحمتك، لسعد بن عبد الله الأشعري وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه ونواد محمد بن أبي عمير وكتب المحاسن، لأن المحاسن في عدة كتب له، كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، مثل ما تدرسون الآن في الشريعة وفي الفقه، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الطهارة، كتاب كتب فيه. وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، أصل كتاب المحاسن قسما، قسم في الرجال وقسم في الحديث. ورسالة أبي من هو؟ علي بن الحسين رضي الله عنه إلي، إلى من؟ صدوق، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة، ولذلك هو الصدوق الأب والصدوق الأبن، التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله. والآن يتكلم المصنف يقول أن صاحب الفقيه الشيخ الصدوق لم يتخذ أسلوب الكليني اتبع أسلوب العنعنة فلان عن فلان عن فلان. الشيخ الصدوق صدر الحديث باسم واحد، ثم في نهاية كتاب الفقيه جاء للمشيخة وذكر ماذا؟ طريق الصدوق إلى ذاك الشخص الذي بدأ استمد باسمه. واضح إن شاء الله. مثل طريقة الشيخ الطوسي في التهذيب والجزئين الأخيرين من الاستصفار، وهذا ما عبر عمل المشيخة وصار بحثها. وأحيانا ما يذكر يصدر الحديث باسم شخص، مثلا حسن بن محبوب تذهب الى المشيخة ما موجود اسم الحسن بن محبوب، ما ذكر طريق اليه. هذا على سبيل المثال مو واقعا. وقد سلك رحمه الله في كتابه هذا مسلك غير ما سلكه الشيخ الكليني. لا ما موجود، يعني في الكتب الواصله الينا ما موجود. فان قلنا بنظريه التعويض نعوض بين سند الشيخ، مثلا نعوض بين سند الشيخ الطوسي وسند الصدوق. واضح ولا؟ بعض الطرق ايضا ضعيفه، يمكن مثلا طريق الشيخ الصدوق الى محمد بن مسلم ضعيف، يمكن تصحيحها بالتلفيق بين طرق الشيخ الطوسي والصدوق. واضح ولا؟ الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح الى جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن حسن بن الوليد. واضح ولا؟ فنقدر ناخذ بنفس طريقه الشيخ الطوسي طريقه التعويض، لان الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن حسن بن الوليد. طبعا الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي الامر سهل، ما عنده التهذيب والاستفسار عنده الفهرس، لكن ما لم يصلنا فهرس الى الشيخ الصدوق. واضح. وان كان هو يقول معروف في فهرس الكتب، يعني لعل عنده فهرس، لكن لم يصلنا. وقد سلك رحمه الله في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، فإن ثقة الإسلام الكليني كما عرفت جرات الكافية على طريقة السند من ذكر جميع السند غالبا في الغالب يعني، وترك أوائل الإسناد ندرة اعتمادا على ما ذكره في الأخبار المتقدمة عليها. لاحظ أحيانا محمد بن يحيى يذكر هكذا، محمد بن يحيى أحيانا ما يقول محمد بن يحيى وعنه عن فلان أو وعن فلان، يعني ومحمد بن يحيى عن فلان. فالاسم الاول يحدث من باب الاعتماد، ان اللاحق اول سند هو نفس اول سند السابق من هذا الباب. هذا موجود في الوسائل كثير. واضح ولا؟ الوسائل يقول محمد بن الحسن، يعني يقصد الطوسي. الروايه الثانيه وعنه، يعني وعن ومحمد بن الحسن عن كذا عن كذا. وترك وائل الاسناد ندره اعتمادا على ما ذكره في الاخبار المتقدمه عليها. واما الشيخ الصدوق فانه بنى في الفقيه من اول الامر على اختصار الاسانيد وحذف اوائل السند، ووضع مشيخه في اخر الكتاب يعرف بها بالمشيخه طريقه طريق الصدوق الى من روى عنه، يعني اول من صدر الحديث باسمه، فهي المرجع في اتصال إسناده إسناد الصدوق في أخبار هذا الكتاب الفقيه. وربما أخل بذكر الطريق إلى بعضا فيكون السند باعتباره باعتبار هذا الشخص الذي أخل بالطريق إليه معلقا، السند معلق مقطوع بداية السند، يعني يصير مرسل يا أخي. هذا حديث معلق، هذا الصلاح من اصطلاحات الدراية، يقولون الحديث مقطوع، حديث معلق، حديث مرسل. ثم انهم العلماء اهل الاخبار اطالوا النص عن احوال المذكورين في المشيخه ومسحهم وقذفهم وصحه الطريق من جهتهم او من جهه القرائن الخارجيه. واول من دخل في هذا الباب يناقش في المشيخه العلامه في الخلاصه، وتبعه ابن داود، ثم ارباب المجاميع الرجاليه وشراح الفقيه كالتفرشي والمجلس الاول. من هو المجلس الاول؟ الآن الشيخ محمد تقي صاحب روضة المتقين وغيرهم، بخلاف ابنه محمد باقر المجلس صاحب بحار الأنوار وغيرهما. ولا يخفى أن البحث في تقييم الكتاب يقع في عدة نقاط الأولى يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.